بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس 32 في شرح كتاب الفرائض من تلخيص وترتيب الشرح الممتع. وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء غرة شهر الله المحرم للعام 40 بعد 104. قال رحمه الله تعالى: فصل في الخنثى المشكل. الخنثى منه ما هو مشكل وما هو ليس بمشكل. أولا، الغير مشكل الخنثى الواضح، هو الذي له آلة ذكر وفرج أنثى، ولكنه يبول من فرج الأنثى ويحيض، فهذا غير مشكل، فنجعله أنثى كما لو كان له فرج أنثى وآلة ذكر، ويبول من آلة الذكر ولا يبول من آلة الأنثى ولا يحيض، فهذا يسمونه خنثى واضحا. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. أما بعد، فكان من المنتظر كما وعدتكم في آخر المجلس الماضي أن نأخذ أمثلة على مسألة الحمل، لكن نظرا أنها تحتاج إلى شيء من الجهد يعني والتركيز، وأنا اليوم يعني كان أصابني الصداع الشديد ويعني كان مريض، ف يعني قد لا أستطيع، فأرجعت إلى الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى حتى أكون يعني مستطيعا ذهنيا لمثل هذه المسائل. فقلت ندخل في الشق الثاني من هذا الباب ومن هذا الفصل، وما يتعلق بالخنثى المشكل أنه أيضا يعد متمما لمسألة الحمل، ويعني مسائله فيها شبه بمسألة الحمل. فلما نأخذ هذا من ناحية النظرية ونضرب الأمثلة بالحمل، وكذلك بعد ذلك الخنثى هي قريبة مسألة الفرضيات. طيب، فهنا ذكر كذلك، طبعا كما هو معنا نحتاج إلى الصبور وإلى الكتابة وإلى الوقوف للشرح، وأنا يعني غير مستطيع هذا الليلة يعني. فهنا في المثال أو النوع الأول من الخنثى، هو الخنثى الغير مشكل يعني واضح. ما معنى هذا الخنثى؟ أولا باختصار، هو كما جاء في الكلام، هو الذي له آلتان ذكر وأنثى، يعني عنده ذكر وعنده فرج أنثى. ولكن إذا كان يعني أحدهما معطلا والآخر والذي يعمل، فهنا نقول هذا خنثى واضح. يعني إيش يعني؟ إن كان يبول من الذكر، من آلة الذكر، وفي الوقت نفسه لا يبول من آلة من فرج الأنثى ولا يحيض، فهذا اتضح أنه يغلب على أنه ذكر، هو خنثى لأن له آلتان، ولكن تبين نوعه بأن الآلة الأخرى معطلة، واحدة تعمل والثانية لا تعمل، فهنا هذا يسمى عند الفقهاء خنثى واضح، اتضح أمره. طيب، وأما الخنثى المشكل والذي يعني يأتي فيما يتفضل. قال رحمه الله تعالى: ثانيا، الخنثى المشكل تعريفه، هو الذي لا يعلم أهو ذكر أم أنثى، وهو أنواع. الأول أن يكون له آلة ذكر وآلة أنثى، يعني فرجا وذكرا، ويبول منهما جميعا. طيب، أما ماذا النوع الأول من إيه؟ من الخنثى المشكل. والخنثى المشكل اختصار هو الذي له نعم آلتان ولكن لا يتبين أو لم نتبين هل هو ذكر أم أنثى. فأولا أن يكون أن تكون الآلتان تعملان، يعني يبول أحيانا من الذكر ويبول أحيانا من الفرج الأنثى. فهذا غير متبين. نعم فضل. الثاني أن يكون له مخرج واحد يخرج منه البول والغائط، ولا له آلة ذكر ولا آلة أنثى. نعم هذه صورة أخرى. هنا في هذه الحال هو ليس له لا ذكر ولا فرج، ولكنه له مخرج ولا يصلح أن نقول عنه ذكر ولا يصلح أن نقول عنه أنه فرج، لا ندري، غير متبين أيضا. فهذا أيضا يعد خنثى مشكل. نعم فضل. الثالث أن يكون له دبر مستقل ويخرج البول من غير ذكر ولا فرج، يخرج رجحا كالعرق الكثيف. كالعرق الكثيف. كالعرق. كالعرق الكثيف. نعم نعم. طيب هذا الرابع. الرابع ألا يكون له فرج إطلاقا من أسفله، لا دبر ولا قبل ولا فرج، وإنما يتقيأ ما يأكله ويشربه، يبقى في معدته ما شاء الله حتى يمتص الجسم ما يحتاجه من غذاء هذا الطعام والشراب ثم يتقيأ. كل هذا ذكره الفقهاء، فهؤلاء كلهم نسميهم خنثى مشكلا. هكذا يعني ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وهي كأنها صور قد تكون نادرة لكنه ذكرها يعني نقلا لما قاله الفقهاء، وأن هذه الحالات إن كانت موجودة فهي تعد من باب الخنثى المشكل. طيب ايش تفضل. قال رحمه الله حل مسألة الخنثى المشكل. هناك طريقان. الطريق الأول إن وافق الورثة على أن ينتظر حتى يكبر ويبلغ وينظر، أو حتى تجرى عليه عملية كما في وقتنا الحاضر، فهذا المطلوب. الطريق الثاني إن لم يوافق الورثة على الانتظار يرث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى، وهذا هو العدل. يعني هنا هو يذكر عليكم السلام طريقة حل مسائل الخنثى المشكلة. الخنثى الواضح ليس في إشكال لأنه تبين أمره، فلما تبين أمره عومل بما ظهر، إن كان ذكرا يعامل معاملة الذكر، إن كان أنثى يعامل معاملة الأنثى. ولكن الإشكال في الخنثى المشكلة الذي يجني مسألة الحامل، أن الحمل الذي في بطن المرأة لا, لا, لا, لا نعرف هل يكون ذكر أم يكون أنثى، فتصير مسألته مشكلة حتى يتبين. فهذا وجه التشابه بين مسألة الحمل ومسألة الخنثى. فهنا قد ذكر أن هناك طريقين في حل مسائل الخنثى المشكلة. الطريق الأول أو الطريق الأولى إن وافق الورثة أن ينتظروا حتى يكبر هذا الخنثى ويبلغ، يعني يصير في سن البلوغ، فينظر هل يتبين، هل يصير واضحا أم لا. لأنه إذا بلغ إن كان أنثى سوف يحيط، وإن كان ليس الأنثى أو إن كان الغالب عليه أنه ذكر لن يحيط. وكذلك مسألة البول يتبول من إحدى الآلتين، أو حتى تجرى له عملية، يعني هناك عملية تجرى حتى يعني إما أن يكون ذكر وأن يكون أنثى. نعم. وأنا فجئت يعني أنك أنه يعني كما قال بعض إخوانكم اليوم أنه يعني هناك الآن عمليات من قبل تجرى في بلاد الكفر فكان يتحول الذكر الذي هو ذكر حقيقي ليس خنثى إلى أنثى والعكس. مصيبة هذا الله المستعان. ما أدري كيف يتم هذا. وكيف يرضى رجل على نفسه بهذا؟ لا أعوذ بالله. أنت تجرى عملية لرجل حتى يصير أنثى، هو رجل ليس خنثى، والعكس بالعكس، تجرى عملية لامرأة حتى تصير رجلا. وبلا شك كل هؤلاء يدخلون تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن، تحت لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لعن الله المتشبهين، أو لعله لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، ويدخلوا تحت هذه اللعنة بلا شك. ملعونون أينما ثقفوا. فهنا الطريق الأولى هذه. أما الطريق الثانية إن لم يوافق الورثة على الانتظار، يعني رفضوا أن ينتظروا تقسيم الميراث كما قلنا في مسألة الحمل، إن وافق الورثة على الانتظار حتى يظهر الحمل وحتى يولد فالحمد لله فبيع نعمة، وإن لم يوافقوا فنضطر إلى إجراء هذه المسائل التي أشرنا إليها التي تحتاج إلى شيء من الحساب. فالطريق الثاني أنه إن لم يوافقوا فهنا في هذه الحال يرث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى، وهذا يعني نرجئه مع الايه مع الامثله التي احيانا نذكرها في الاسبوع القادم فيما يتعلق بمسائل الحمل، وقد نلحق بها مسائل كنت في مساله كيف تقسم المساله على فرضيه انه ذكر او على فرضيه انه انثى وكيف تفصل. نعم، حتى نستعين بالصبوره واخينا شعبان جزاه الله خيرا الاسبوع القادم ان شاء الله تعالى. الله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنا يعني لولا ما أحببت أن يخلو الأسبوع من الدرس كنت اعتذرت والله لله. نسأل الله أن يرزقنا ويكون قوة على العمل والإخلاص فيه. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.